المصنف رحمه الله تعالى في باب الغسل قال: وإسلام كافر وموت وحيض ونفاس لا ولادة عارية أو عفوا لا ولادة عارية عن لا ولادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكر المؤلف رحمه الله فيما سبق موجبات الغسل، أي الأسباب التي توجب على المسلم المكلف أن يغتسل، فذكر منها خروج المي من رجل أو امرأة على صفة معينة بأن يكون دفقا بلذة إن كان في نوم أو يقظة، إلا أنه بالنسبة للنوم لا يشترط فيه أن يكون دفقا أو بلذة. ثم ذكر ما يتصل بالإلاج في الفرج، وأنه يوجب الغسل ولو لم يخرج مني، فبمجرد الإلاج وإن لم يخرج المني يجب على كل من الرجل والمرأة، كل من الزوج والزوجة، أن يغتسلا. والآن يستكمل بقية أسباب الغسل التي توجب على الإنسان أو على المسلم بالأخص، على المسلم المكلف أن يغتسل. فمنها إسلام الكافر، فالكافر إذا أسلم فإن مما يجب عليه الاغتسال، والدليل على هذا ما حصل في إسلام قيس بن عاصم رضي الله عنه، فإنه لما أسلم أمره عليه الصلاة والسلام أن يغتسل بماء وسدر. وكذلك في حديث ثمامة بن أثال أمير البحر اليمامة، فإنه لما أسلم أمره عليه الصلاة والسلام أن يغتسل. وهذا بعض أهل العلم يعلله بأن الكافر قد يكون عليه جنابة، وبحكم أنه كافر فهو لا يغتسل من الجنابة، فيكون هذا الغسل مطهرا له، مثل ما أن باطنه طهر بالتوحيد وبالإسلام وبالإيمان، فإنه كذلك ينبغي أن يعتني أو يعتنى به، فيؤمر بطهارة ظاهره، فيؤمر بالغسل. هذا إذن من موجبات الغسل الذي هو إسلام الكافر. ثم ذكر الموت، فالموت يوجب الغسل، لكن ذكر المؤلف غيره الموت هنا باعتباره من أسباب الموجبة للغسل، قد يكون هذا فيه نوع من الإشكال، لأن الميت انقطع عنه التكليف، فليس الخطاب موجه له، والوجوب ليس متجها إليه. إذن هذا الوجوب متجه لمن؟ متجه للمسلمين، لإخوانه من المسلمين. إذن فيعتبر هذا فرض كفاية من فروض الكفاية التي تجب على المسلمين بحسب الأولوية بالنسبة في قربهم للميت، تجب عليهم بحسب تدرجهم في مسؤوليتهم وقربهم منه، فرض كفاية، مثل ما يجب من تكفينه والصلاة عليه ودفنه. فالميت كما ورد في حديث الرجل الذي وقصته راحلته في الحج، فأمرهم عليه السلام أن يغسلوه بماء وسدر وأن يجنبوه الطيب. وأيضا لما توفيت ابنته عليه الصلاة والسلام في حديث أم عطية، فأمرهم عليه الصلاة والسلام قال: اغسلنا ثلاثا أو خمسا أو سبعا، وإن رأيتن أكثر من ذلك فعلن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذه الأحاديث وأمثالها دالة على أن الميت يجب أن يغسل تغسيلا كاملا، وهذا التغسيل ليس لنجاسته، فإن الميت المؤمن كما جاء في الحديث وفي الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم أن المؤمن طاهر حيا وميتا، لكن هذا الغسل تعبد نوع من التعبد، ولو كان على جسد شيء من التلوث إن كان نجاسة أو ما دونها فلإزالة هذا الشيء، أما كنوع تطهير له أو يعني إزالة نجاسة معنوية أو حكمية فلا، فهو ليس بنجس، فهو طاهر حيا وميتا وحيض ونفاس. وهذا مما يجب بالإجماع في حق المرأة لقوله تعالى ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن أي اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. وكذلك في أحاديث الاستحاضة فاطمة بنت أبي حبيش وغيرها من المستحاضات فإنه عليه السلام كان يأمرهن بأن يغتسلن فهذا يعني أحاديثه بالنسبة للحائض والنفساء في حكم الحائض، لأن النفاس هو نوع من الحيض، دم بأسباب الولادة يخرج، فطبيعته كطبيعة دم الحيض فحكمه حكمه، فيجب على النفساء إذا نفست بعد أن ينقطع الدم أن تغتسل مثل ما تغتسل الحائض، وهذا كما يقول أهل العلم مجمع عليه للنصوص التي وردت في هذا، إلا الولادة التي تعرى من دم، لا ولادة عارية من دم، فهذا الفقهاء يذكرونه ويقولون إنه قد يحصل لبعض النساء أن يلدن وأنه لا يخرج منهن دم، وهذا أمر يرجع إلى الواقع، فإن كان حقيقة يقع واستقرأ استقراء تاما فيؤخذ به على من يرى أن العلة في الاغتسال خروج الدم، خروج الدم. وقد ورد في بعض الآثار أن امرأة في زمن الصحابة رضي الله عنهم ولدت من غير أن يخرج منها دم وتسمى المطهرة أو كما ورد، لكن هذا أمر نادر جدا إن لم يكن قد لا يكون كذلك، هذا أمر لا يكاد يسلم، لأن هذه أمور يعني أسبابها قائمة، ولكن ولذلك من أهل العلم من يرى حتى هذه الصورة ولو سلمنا وافترضنا أن المرأة ولدت ولم يخرج منها دم يجب عليها الغسل لذات الولادة لحصول الولادة، فهو يعلل الحكم بخروج الولد وإن لم يكن دم، وهذا لعله أحوط إن شاء الله. يقول ولا ولادة عارية عن دم ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن. نعم. ويعبر المسجد لحاجة ولا يلبث فيه بغير وضوء. هذا إشارة وانتقال بعد أن ذكر ما يوجب الغسل، ذكر الأحكام التي تتعلق بمن عليه حدث أكبر، فلا يجوز له أن يقرأ القرآن ما لم يغتسل من رجل أو امرأة لأي سبب كان، إن كان من جنابة أو كان من حيض أو نفاس أو كان كافرا فأسلم ولم يغتسل، فكل هؤلاء يتناولهم كلام المؤلف رحمه الله. فبالنسبة لقراءة القرآن قد ورد عن علي رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء يقرئنا القرآن ليس الجنابة، فهو يشير بهذا إلى أنه إذا كانت جنابة أنه عليه السلام لا يقرئهم القرآن. وأيضا ورد في حديث آخر إني لا أحل القرآن لحائض ولا جنب. فهذه الآثار ونحوها تمسك بها الفقهاء، وإن كان فيها كلام وبعضهم لا يثبتها، لكن الفقهاء لتعددها وتعدد طرقها، ولأن المعنى من تشريف القرآن وتعظيمه يقويها، فتكاد كلمة تتفق على أنه لا يجوز للجنب ولا للحائض ولا لمن لزمه الاغتسال أن يمس القرآن، بل ولا يقرأه، لأن هناك مس المصحف والأوراق وهناك القراءة، فلا يقرأه ولا عن ظهر قلب، المقصود القراءة عن ظهر قلب غيبا فلا يقرأه. فهم يتعلقون بهذه الآثار وهذا المعنى الذي هو تشريف القرآن وتعظيمه، وقالوا يتناول الآية إن كانت طويلة أو قصيرة، بل الآية الطويلة ولو لم يقرأها كلها، فإذا كانت آية طويلة فإذا قرأ منها كلمات متميزة فلا ينبغي له. أما إذا قرأ شيئا على سبيل الذكر والدعاء لا على أنه تلاوة فلا حرج، فبسم الله الرحمن الرحيم تعتبر آية من القرآن بإجماع العلماء، وكذلك الحمد لله، فكونه يقول الحمد لله سبحان الله بسم الله الرحمن الرحيم، فهذه إذا أتى بها على سبيل الذكر فلا حرج وليس تلاوة، إنما الممنوع منه أن يأتي به على سبيل التلاوة متعبدا بذلك فلا يجوز. ومن أهل العلم من استثنى الحائض والنفساء، فقالوا إن الآثار التي وردت في شأنها ضعيفة ولا يمكن إلحاقها بالجنب، لأن الجنابة سببها يرجع إلى المكلف ذاته، فهو أجنب باختياره، ويستطيع أيضا أن يغتسل من الجنابة ويبادر باختياره. أما الحائض فرفع أو الاغتسال من حيضها لا يتعلق باختيارها، هي أيام معدودة عليها خلقة وفطرة لا بد أن تمر بها ولا اختيار لها في ذلك. والنفساء قد يطول بها أمد النفاس إلى 40 يوما أو أقل شيئا ما أو أكثر، فقالوا هذا قد يترتب عليه أيضا مضرة من عدم تلاوة القرآن أو نسيانه إن كانت ممن تحفظه ولا تتعالى حده بالمراجعة. ومن هؤلاء شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، فهو يرى أن الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن وإن كانت حائضا أو نفساء، وأنها تختلف عن الجنوب، ولا كذلك اللبس في المسجد، من لزمه الغسل من جنابة أو حيض أو نفاس لا يجوز له أن يلبث في المسجد إلا أن يمر به مرورا عابرا. واستدلون بما ورد من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فإذا كان مارا لا تقربوا الصلاة، قالوا أي المقصود مواطن الصلاة، مواطن الصلاة، فلا تقربوها إلا عابري سبيل، على سبيل المرور، المرور لأمر ما، لقضاء حاجة لا بد منها فلا حرج. أما اللبث فلا ينبغي إلا أن يتوضأ، إذا توضأ فإنه لا حرج ولا يكره في حقه أن يلبث في المسجد فضلا عن أن يمر به. وقد ورد من الآثار في ذلك عن عطاء وزيد بن أسلم رحمهم الله أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجلسون في المسجد، وإذا كان أحدهم جنبا توضأ وجلس ودخل المسجد وجلس فيه، فقالوا إن الوضوء يخفف من هذا الحدث الأكبر، ولله في ذلك حكمة. أيضا فيما يتصل بوضوء الجنب، يستحب أهل العلم لما ورد من النصوص للجنب كذلك أن يتوضأ إذا أراد أن يأكل أو يشرب، وأن يتوضأ إذا أراد أن ينام. إن بادر بالاغتسال فبها ونعمة وهو أفضل، وإن غلب عليه عجز أو كسل أو لم يكن الماء متوفرا أو لم يكن مهيئا أو إلى ذلك، فالأولى أن يتوضأ وضوءه للصلاة. لذلك في حديث عمر رضي الله عنه لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ، إذا توضأ. وأيضا ورد من الآثار كذلك ما يدل على استحباب الوضوء للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب، وهذا هذه الآثار تحمل على الاستحباب، لأنه ورد من حديث في عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينام جنبا ولا يمس ماء، ينام جنبا ولا يمس ماء. فهذا منه عليه الصلاة والسلام لبيان الجواز، وأن هذا ليس على سبيل الإنزال، لكن الحقيقة ينبغي للمسلم أن يعتني بهذه الأشياء وألا يتساهل فيها وألا يركن إلى الرخص، لا يركن إليها إلا إذا كان هناك عارض من مرض أو عجز طارئ، فإن شاء الله لا حرج. أما إذا كان بميسوره أن يبادر إلى الاغتسال فعليه ذلك، وإن لم يكن فعلى أقل الأحوال أن يتوضأ. يقول: ومن غسل ميتا أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم سن له الغسل. هنا لما ذكر رحمه الله ما يتصل بالأغسال الواجبة موجبات الغسل، أراد أن يذكر مما يقتضي الاستحباب ولا يوجب، أسباب في نظر المؤلف تدعو المكلف أن يغتسل ليس على سبيل الوجوب، فمنها تغسيل الميت، فمن غسل ميتا يستحب له أن يغتسل، لما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الحديث: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يأمر من غسل الميت أن يغتسل، لكن أهل العلم تكلموا في حديث أبي هريرة هذا ولا يرونه من الثبوت بالدرجة الكافية التي توجب العمل به، لأنه لو ثبت بهذه الصيغة من غسل ميتا فليغتسل هذه صيغة أمر والأمر يقتضي الوجوب، لكن أهل العلم قالوا هذه النصوص التي ترد من السنة صيغة نهي أو إيجاب لكن الحديث برمته في ثبوته نظر، هذا مما يوهم النص ولا يرقى به إلى درجة الإلزام والالتزام، خاصة أن ورد في الحديث الصحيح عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها زوجة أبي بكر رضي الله عنه أنه لما توفي غسلته رضي الله عنه، وكان يوما باردا شديد البرودة، فسألت من حولها من المهاجرين هل يلزمها أو يجب عليها أن تغتسل، فقالوا لا، فقالوا لا. فهذا إذن مع حديث أبي هريرة يكون نوع من الجمع، وأن المقصود بأمر أبي هريرة رضي الله عنه الذي قد يكون أخذه من روايته التي تروى إن كانت ثابتة أنه على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. وأيضا مما يستحب له الغسل لو أن إنسانا نسأل الله السلامة والعافية عرض له جنون ثم أفاق منه، فهذا يستحب له الغسل. وأيضا الإغماء من هذا الباب ومن هذا القبيل. الإغماء ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام في مرض موته اشتد به المرض حتى أغمي عليه، فلما أفاق سأل من حوله أصل الناس؟ قالوا لا وإنهم ينتظرونك، فأمر أن يوضع له ماء في المخبب، المخبب على هيئة الحوض، فصب عليه الصلاة الماء أفرغ عليه ماء فاغتسل، فأراد أن ينو يرفع نفسه عليه السلام ليقوم فلم يستطع، فعاوده الإغماء. فلما أفاق سأل عليه الصلاة والسلام: أصلى الناس؟ قالوا: لا، وإنهم في انتظارك. فأمر كذلك بماء أن يعد له فاغتسل منه عليه الصلاة والسلام. ففعله عليه الصلاة والسلام هذا فيه دلالة على أن من أغمي عليه يستحب له الغسل، لكن بشرط أن يكون من غير احتلام. فلو أن هذا المغمى عليه حصل منه خروج مني وأنزل في أثناء إغمائه فهذا سبب آخر، هذا موجب للغسل، موجب للغسل. أما إذا كان أفاق من إغمائه من غير أن يخرج منه شيء فيستحب له الغسل على سبيل التنشيط، تنشيط الدورة الدموية. والجنون من باب أولى أن يؤمر من أفاق منه أن يغتسل. قال: الغسل الكامل أن ينوي ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثا وما لوثه ويتوضأ ويحثي على رأسه ثلاثا ترويه ويعم بدنه غسلا ثلاثا ويدركه ويتيامن ويغسل قدميه مكانا آخر. هنا إشارة إلى صفة الغسل، لما ذكر ما يوجب الغسل وما يستحب له وما يمنع منه من لم يغتسل كيف نغتسل، فهنا ذكر أن للغسل صفتين: صفة كمال أي تمام، وصفة إجزاء. فصفة الكمال أن يأتي الإنسان بالواجبات والمستحبات، صفة الكمال أن يأتي بالواجبات والمستحبات. أما صفة الإجزاء أن يقتصر على الواجبات، أن يقتصر على الواجبات. فذكر أن الغسل كامل أن ينوي، النية هذه أمر لا بد منه كما مر بنا، ثم يسمي، وهذا على القول في المذهب، لأن بعض الأئمة لا يرى أن التسمية واجبة، فهو المؤلف هنا على المشهور في المذهب أن التسمية واجبة. ثم يغسل يديه ثلاثا، يغسلهما، ثم يغسل ما أصابه من آثار المني أو الرطوبات، ما كان على فخذيه أو أصاب شيء من بدنه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، يتوضأ وضوءه للصلاة مثل ما مر بنا، غسل الوجه والمضمضة والاستنشاق إلى آخره، إلا الرجلين لا يغسلهما. ثم يحثو على رأسه ثلاث حيات من ماء، ويمكن الماء من أصول الشعر إذا كان شعره كثيف، كما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه السلام خلل رأسه بأصابعه وحثى على رأسه عليه السلام ثلاث حثيات، أو أفرغ عليه ثلاث مرات، ثم بعد أن يفرغ على رأسه هذه الحثيات الثلاث يفرغ الماء على سائر جسده أي بقية جسده، ويتيامن، يبدأ بالجانب الأيمن، الشق الأيمن من بدنه، ثم الشق الأيسر، وهكذا، ويدلك البدن، يدلكه بيديه. ثم بعد ذلك يغسل رجليه إن كان الموضع الذي هو فيه طاهر ولا يجتمع فيه الماء، بل يمشي كما هو شأن كثير من المستحمات، فبها حتى لو توضأ من أول، غسل قدميه من أول أمر فلا حرج. وإن كان الموضع فيه طين أو الماء يتجمع فيه فيرجئ ويؤخر غسل رجليه إلى أن يخرج من هذا الموضع إلى موضع آخر فيغسلهما. فهذه صفة الوضوء الكامل كما ورد في حديث عائشة وميمونة وأم سلمة رضي الله عنهن، كما وصفنا غسله عليه الصلاة والسلام بهذه الصفة، هذا الذي نعم. يقول: المجزئ أن ينوي ويسمي ويعم بدنه بالغسل مرة ويتوضأ بمد ويغتسل بصاع، فإن أسبغ بأقل أو نوى بغسله الحدثين أجزأ، ويسن لجنوب غسل فرجه والوضوء لأكل ونوم ومعاودة وطأ. ذكر في المسألة التي سبقت أنه يغسل بدنه ثلاثا، وتثليث الغسل ثلاثا ما ورد فيه نص، إنما الفقهاء يقيسونه على الوضوء، فالوضوء كما مر بنا يستحب ثلاثا، وإن اقتصر على مرة ومرتين فلا حرج. فالفقهاء يلحقون الغسل به، والصحيح أن الإلحاق صعب. فالذي ورد عنه عليه السلام أنه أفاض الماء على بدنه بعد أن توضأ وحثى على رأس الماء، فالأفضل الأخذ بما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، ولأن في الغسل ثلاثا زيادة ماء قد يكون يدخل في الإسراف. ثم ذكر الغسل المجزئ أي الاقتصار على الواجبات، فالنية هذه لا بد منها، ثم التسمية كما هو المذهب، ثم بعد ذلك إفاضة الماء، ما يتوضأ لذي الماء في الصفة السابقة ولا يخص رأسه بل يفيض عليه الماء. ولذلك جاء في الحديث لما سئل عليه الصلاة في حديث جابر عن الغسل من الجنابة فقال أما أنا فأفيض على بدن الماء، أو كما قال عليه الصلاة، وفي حديث أم سلمة ثم أفيضي عليك الماء فإذا أنت قد طهرت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا يؤخذ منه أنه المجزئ إذا كان الإنسان على عجلة من أمره لحضور صلاة أو أمر عمل يريد أن يبادر ويخرج إليه أو سفر أو إلى ذلك، فهو على سبيل العجلة فلا حرج أن يقتصر على المجزئ من الغسل، فهذا يكفي ويرتفع به الحدث الأصغر والأكبر إن شاء الله، ولو كان قد انتقض وضوءه لأمر ما ثم أجنب بعد ذلك فهذا الغسل يكفي عن الطهارتين معا إن شاء الله. إن نواهما فلا إشكال، وإن نوى الحدث الأكبر غسل الجنابة فيدخل فيه الحدث الأصغر. نعم. قال ويسن لجنوب غسل فرجه والوضوء لأكل ونوم ومعاوية. إيه نعم، مثل ما ذكرت قبل، يعني يسن للجنوب إذا أراد النوم أو الأكل والشرب أو اللبس في المسجد كما مر أن يغسل فرجه ويتوضأ، وهذا يخفف الجنابة. وذكرت ما استدل به المؤلف غيره لهذا بالنسبة للأكل والشرب والنوم، وكذلك معاودة الوقت. ورد في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه حظ من أراد أن يطع مرة ثانية أو يكرر الوضوء أنه يغتسل بين يتوضأ بينهما. وقد ورد عليه السلام أنه مر على نسائه واغتسل غسلا واحدا، فهذا أخذ منه العلماء أنه يجوز أن يقتصر على غسل واحد، ولكن إن اغتسل عن كل وطء إن كان من امرأة واحدة أو امرأتين أو أكثر فإن اغتسل فهذا أفضل، لأنه ورد أنه على السلام أتى نساءه فكان يغتسل عند كل امرأة، ويقول عليه السلام هذا أزكى وأطهر، هذا أزكى وأطهر، أي الاغتسال من كل جماع على الفراد. ونقتصر على هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ونسأله جل ذكره أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعلنا من العلماء العاملين التالين لكتاب الله المتدبرين له العاملين به. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.